والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن صلة الأرحام، وكيف أن الله تبارك وتعالى أوصى بها في العديد من المواضع القرآنية، وهذا يدل على فضل صلة الرحم، وأن من قطع الأرحام فقد عرض نفسه لسخط الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. لذا ترى أن الله تبارك وتعالى أوصى بالأقرباء في القرآن في العديد من المواضع، القرابة. يقول الله تبارك وتعالى واصفا المشركين أنهم يقطعون أرحامهم بخلاف عباد الله المؤمنين الصالحين، قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله بصلة الأرحام فيقطعون أرحامهم، ثم ماذا؟ ويفسدون في الأرض. فبعد تقطيع الأرحام إفساد في الأرض والعياذ بالله. ما وصفهم؟ أولئك هم الخاسرون، نعوذ بالله من الخسران. وفي آية البر في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم في أول الربع، يقول الله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى، فقدم الله تبارك وتعالى القرابة على الغرباء، قدم الأقرباء على الغرباء. وآتى المال يعني وأعطى، آتى بمعنى أعطى، المال يعني دفع المال لمستحقيه، أنفق المال في مصارفه. إذا كانت هذه النفقة واجبة يعني الزكاة المفروضة الواجبة، أو إذا كانت مستحبة يعني إذا كانت صدقة لله تبارك وتعالى تطوعية وليست فريضة. فهذا الرجل الصالح الذي يؤمن بالله واليوم الآخر كما وصفه الله وآتى المال على حبه، المال محبوب مرغوب فيه، قال تعالى وتحبون المال حبا جما. طيب هذا في حق الكفار، طيب ماذا عن الإنسان، عن جنس الإنسان؟ وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا هو المال في سورة العاديات. وآتى المال على حبه ذوي القربى، طيب أنا عندي زكاة مفروضة أريد أن أخرجها في مصارفها الشرعية، ماذا أفعل؟ أبحث عن أقاربي، أبحث عن أختي، وأبحث عن أخي، عن عمي، خالتي، عن أولاد العمات والخالات، وعن أولاد الأعمام إلى آخره. وبعضهم يهجر أهله ويهجر أقاربه ولا يعطي الصدقة إلا للغرباء، فهذا داخل في العقوق، وهذا داخل في تقطيع الأرحام. يعني أختك مسكينة محتاجة، محتاجة إلى المال وإلى النفقة، وعندها عيال وزوجها ضعيف، لماذا شرقت وغربت؟ لماذا؟ أقول لك يعني بيني وبينها شيء. طيب بينك وبينها شيء، ما دخل الإسلام في هذا الأمر؟ هذه مشكلة شخصية لا علاقة لها بالدين ولا بالمسائل الشخصية. طيب في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على الإنفاق مع شدة فقرهم، لكنه منفق سخي يؤثر، يعني يفضل غيره على نفسه. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يفطر إلا مع المساكين، وكان إذا جلس إلى طعامه وطرق طارق بابه يسأله كان يأخذ طعامه ويتصدق به ولا يترك شيئا لنفسه، إيثار حبة كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فقدم الله تبارك وتعالى القرابة، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل مقدمون على الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. طيب، في سورة النساء نرى مشهدا عجيبا. أوصى الله تبارك وتعالى عند تقسيم التركة أن نقوم بإعطاء الأقارب شيئا من المال لغير الورثة تطيبا لخاطرهم، وإذا حضر القسمة أولو بالرفع، أكثر الناس يقول أولي، تعود أن يقرأ أولي القربة، أولو بالرفع. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين مرفوعة أيضا، فارزقوهم من المال، وقولوا لهم قولا معروفا تطيبا لخاطرهم. أقارب، يا عجبا لأناس لا يعرفون شيئا عن أعمامهم وعماتهم منذ عدة سنوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لك عمي مات خلاص، وقع في خلاف مع أبي وخلاص، وأبي أوصاني قبل أن يموت لا تكلم عمك، بئست الوصية. احنا ملنا وملد وصية جائرة دي. طب أبي يحلف علي، أنت علي حرام، أنت لست من أبنائي ولا أعرف، إذا كلمت خلاص اسمع من هنا وودي من هنا، اسمعش كلام. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. طيب، وأوصى الله تبارك وتعالى أيضا بالأقرباء، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى قرابة. وبين الله تبارك وتعالى أن من صفات المتقين ذوي الألباب إنما يتذكر أولو الألباب في سورة الرعد: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة للأرحام، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذه بعض صفاتهم، عندهم خشية لله تبارك وتعالى فخافوا من تقطيع الأرحام. وفي نفس الصفحة يبين الله تبارك وتعالى ما لهؤلاء، ما لقاطع الأرحام من سوء العاقبة: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سوء الدار يعني النار، ليس إلا النار والعياذ بالله. ولذلك في الحديث الصحيح، في الحديث المتفق على صحته من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه، لا يدخل الجنة قاطع رحم، يحرم من الجنة. أي استهانة هذه نراها عند الناس فيما يتعلق بصلة الأرحام؟ أيام العيد قد انقضت، أسابيع انتهى رمضان وأوشك شوال أن ينقضي، وما وصل رحمه وما سأل عن أقاربه فإن لله وإنا إليه راجعون. امرأة تشتكي من من ولدها في ثالث أيام العيد ما كلف نفسه وعيد عليه كما تقول عبر الهاتف، كل عام وانت بخير يا أمه، ما فيش كلام من ده. ثالث يوم من أيام العيد، أصل مش فاضي، أصل نايم، أصل تعبان. ده عقوق، هذه جريمة خطيرة. فإذا مات على ذلك دخل النار وبئس القرار، ولا ينتفع بصلاته ولا بصيامه ولا بقرآنه إذا لم يكن بارا بوالديه واصلا لأرحامه. مشكلة يا إخوة، نحن نعاني من قطيعة الرحم، جريمة عظمى خطيرة نعاني منها. في الصحيحين أيضا في جزء من الحديث القدسي أن رب العزة سبحانه وتعالى قال: من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. طيب، هنا مسألة وفيها، أنا يا شيخ أصل أقاربي ولا أجد إلا السب والتقريع، أو لا أجد إلا الجفاء، فماذا أفعل؟ أقاطعهم؟ لا، تحمل وصبرك هذا في سبيل الله، صلهم ولو بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام، ألق السلام، صلهم، سل عنهم. طيب يا شيخ، هل أمنع صدقتي عن أرحامي إذا أساءوا إلي؟ لا، بل إنك أمرت بالإحسان إليهم وبالتقرب إليهم وبالإنفاق عليهم، فهذا سبب من أسباب تأليف القلوب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والطبراني من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة، أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذو الرحم الكاشح يعني من أرحامك ومن أقاربك يضمر لك العداوة والحسد والبغضاء، أفضل الصدقة ما أنفقته أنت على ذي الرحم الكاشح. لماذا؟ لأن المال هذا سبب من أسباب تأليف القلوب. إذا أخذ المال مرة ومرة الله دخل عندي شوية بقى، ده الرجل يعني بيكرمني، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا أن يقطع النفقة بسبب كلام، أو بسبب أن خالته تكلمت في زوجه، أو بسبب أن أمه تكلمت في عمته، أو بسبب لا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الواصلين للأرحام وأن يعيننا على ذلك. وأقول أخيرا، إن الله أوصى بصلة الأرحام حتى مع الكفار. من أقربائك وهو كافر له صلة؟ لهم رحم أبلها ببلالها، قال ذلك صلى الله عليه وسلم عن أقاربه المشركين، عن أقاربه من الكفار. ولما قدمت أم أسماء رضي الله تعالى عنها وكانت حين ذاك كافرة، فاستأذنت أسماء رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في صلة أمها، فأذن لها أن تصل أمها المشركة. وقال تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كافر مشرك، كن بارا به، حسن أخلاقك معه، قل له كلاما طيبا، فما بالكم بالمسلم من إخوانك. أسأل الله تعالى أن يعيننا على صلة الأرحام، والسلام عليكم ورحمة الله.